نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس الرجيم طريد العين ومن إصحاره وشياطينه من الإنس والجن ومن شر كل شيطان إنسي أو جني لعين يتسلط على قناتكم. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العلي العظيم، يعني تحدثنا منذ أشهر على الأسحار الدباجية وهي الأسحار التي تعقد على مستوى القرناء وعلى مستوى القرين، يعني خاصة من الشمال يثبتون عقدا دباجية وكذلك يثبتون الشياطين على مستوى القرين من جهة الشمال ويثبتون هؤلاء الشياطين. سنتوجه لله عز وجل والحمد لله رب العالمين، يعني سبحان الله، يعني الله مجيب الدعاء. سندعوه عز وجل ليفك كل العقد الدباجية التي تكون معقودة على القرين، معقودة في القرين على الإنس من جهة الشمال، وكذلك أن يفصل الله عز وجل بين الشيطان الذي أو الشياطين الذين يكونوا مثبتين على القرين من جهة الشمال، وأن يجعل الله عز وجل من جنده يتخطفون هؤلاء الشياطين الملاعين الذين يتثبتون على القرناء. وبإذن الله العلي العظيم، يعني سندعو بإذن الله، وبإذن الله الرقية هي شفاء من الله عز وجل وهو الشافي الكافي، وفي نفس الوقت عندما ندعو على أمر معين إن كان موجود في المبتلى أو المبتلية فستحسه. ونحن تحدثنا على هذا منذ أشهر أن هذه الأسحار الدباجية تكون مستهدفة بها خاصة السلالة الزهرية. نسأل الله التوفيق ونسأل الله الإجابة. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين، الولي الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيي، المميت، الحي القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطل، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور. بأسمائك الحسنى ندعوك يا سميع يا مجيب أن تبطل وتفك الأسحار الدباجية التي يثبت بها حزب الشيطان الشياطين على القرناء، أن تبطل وتفك الأسحار الدباجية التي يثبت بها حزب الشيطان الشياطين على القرناء في شمال عبادك وإمائك، وافصل بين الشياطين يا قدير، وافصل بين هؤلاء الشياطين والقرناء على الشمال، وارسل جند من جندك يتخطفونهم لضرب أعناقهم يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك الأسحار الدباجية وعقدها المثبتة في القرناء على شمال عبادك وإمائك. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك الأسحار الدباجية وعقدها المثبتة في القرناء على شمال عبادك وإمائك. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك الأسحار الدباجية وعقدها المثبتة في القرناء على شمال عبادك وإمائك يا عليم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك الأسحار الدباجية وعقدها المثبتة في القرناء على شمال المخ، المثبتة على القرناء على شمال المخ، أبطل وفك الأسحار الدباجية وعقدها المثبتة في القرناء على شمال المخ، أبطل وفك الأسحار الدباجية وعقدها المثبتة في القرناء على شمال المخ. يا عظيم أبطل الأسحار والأسحار والعقد الدباجية المعقودة والمثبتة في القرناء على شمال المخ، اللهم فك العقدة الدباجية على شمال المخ، اللهم أبطل وفك العقدة الدباجية والمثبتة على شمال المخ، اللهم أبطل وفك العقدة الدباجية المعقودة المثبتة في القرناء على شمال المخ، اللهم أبطل وفك العقدة الدباجية المثبتة في القرناء على شمال المخ، على شمال المخ، على شمال المخ. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك العقدة الدباجية المثبتة في القرناء على الأذن اليسرى، أبطل وفك العقدة الدباجية الشيطانية الإبليسية المثبتة في القرناء في الأذن اليسرى، اللهم أبطل وفك العقدة الدباجية اللعينة المثبتة المعقودة في القرناء في الأذن اليسرى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك العقدة الدباجية الإبليسية المثبتة في القرناء على الأذن اليسرى، أبطل وفك العقدة الدباجية المعقودة المثبتة في القرناء على الأذن اليسرى، أبطل وفك العقدة الدباجية الإبليسية المعقودة المثبتة في القرناء على الأذن اليسرى، أبطل وفك العقدة الدباجية الإبليسية المثبتة في القرناء على الأذن اليسرى، أبطل وفك العقدة الدباجية الإبليسية المثبتة في القرناء على الأذن اليسرى، على الأذن اليسرى، على الأذن اليسرى، على الأذن اليسرى، على الأذن اليسرى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك العقدة الدباجية الإبليسية المعقودة المثبتة في القرناء على العين اليسرى، على العين اليسرى، على العين اليسرى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، فأبطل وفك العقدة الدباجية الإبليسية المثبتة في القرناء على العين اليسرى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك العقدة الدباجية الإبليسية المثبتة والمعقودة في القرناء على العين اليسرى، على العين اليسرى، على العين اليسرى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس،

أبطل وفك العقدة الدباجية الإبليسية المثبتة والمعقودة في القرناء على القلب، المعقودة والمثبتة في القرناء على القلب، على القلب، على القلب، على القلب. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك العقد الدباجية العقدة الدباجية العقدة الدباجية الإبليسية المعقودة المثبتة في القرناء على الجهة اليسرى للبطن، على الجهة اليسرى للبطن، على الجهة اليسرى للبطن، على الجهة اليسرى للبطن المعقودة المثبتة في القرناء على الجهة اليسرى للبطن. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك العقدة الدباجية الإبليسية المعقودة المثبتة في القرناء على الجهة اليسرى للبطن، على الجهة اليسرى للبطن، على الجهة اليسرى للبطن. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك العقدة الدباجية الإبليسية المعقودة المثبتة في القرناء على الجهة اليسرى للبطن، المعقودة في القرناء على الجهة اليسرى للبطن، المعقودة في القرناء على الجهة اليسرى للبطن. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك الأسحار الدباجية، أبطل وفك العقدة الدباجية المعقودة في المعدة، أبطل وفك العقدة الدباجية المثبتة المعقودة في القرناء على المعدة، أبطل وفك العقدة الدباجية المعقودة المثبتة في القرناء على المعدة، أبطل وفك العقدة الدباجية الإبليسية المعقودة المثبتة في القرناء على المعدة، على المعدة، على المعدة، المعقودة في أعلى المعدة، المعقودة في فم المعدة، المعقودة في فم المعدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك الأسحار الدباجية، أبطل وفك العقدة الدباجية المثبتة في القرناء على المعدة، المثبتة في القرناء على المعدة. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، الملك القدوس، الملك القدوس، أبطل وفك العقدة الدباجية المثبتة في القرناء على الذراع واليد اليسرى، على الذراع واليد اليسرى، على الذراع واليد اليسرى، على مفاصل الذراع واليد اليسرى المثبتة على الذراع واليد اليسرى، المثبتة في الذراع واليد اليسرى، المثبتة على مفاصل الذراع واليد اليسرى، المثبتة في مفاصل الذراع واليد اليسرى، المثبتة في مفاصل الذراع واليد اليسرى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أبطل وفك العقد المثبتة في القرناء على مفاصل الذراع واليد اليسرى، المثبتة في القرناء على مفاصل الذراع واليد اليسرى. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أطل وفك العقد الدباجية الإبليسية المثبتة في القرناء على المفاصل الذراع واليد اليسرى المثبتة في القرناء على مفاصل الذراع واليد اليسرى على الذراع واليد اليسرى على مفاصل الذراع على مفاصل الذراع على مفاصل الذراع واليد اليسرى على مفاصل الذراع واليد اليسرى يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس أبطل وفك العقد الدباجية المثبتة والمعقودة في القرناء المعقودة في القرناء على أعصاب الجهة اليسرى على أعصاب الجهة اليسرى على أعصاب الجهة اليسرى يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس أبطل وفك العقد الدباجية المعقودة المثبتة في القرناء على أعصاب الجهة اليسرى على أعصاب الجهة اليسرى على أعصاب الجهة اليسرى المثبتة في القرناء على النخاع الشوكية المثبتة على القرب القرناء على النخاع الشوكية المثبتة والمعقودة في القرناء على النخاع الشوكية المثبتة والمعقودة في القرناء على النخاع الشوكية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس أبطل الأسحار الدباجية أبطل وفك العقد الدباجية الإبليسية المعقودة المثبتة في القرناء على العورات يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس أبطل وفك الأسحار الدباجية والإبليسية المعقودة والمثبتة في القرناء على العورات على العورات على العورات على العورات على العورات يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس أبطل وفك العقد الدباجية الإبليسية المعقودة في القرناء على العورات على العورات على العورات يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس أبطل وفك العقد الدباجية الإبليسية المعقودة المثبتة في القرناء على العورات على العورات على العورات يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس أبطل وفك العقد الدباجية المثبتة والمعقودة في القرناء على الركبة الشمال على الركبة الشمال على الركبة الشمال المثبتة في القرناء على الركبة الشمال يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس أبطل وفك العقد الدباجية المعقودة المثبتة في القرناء على الركبة الشمال على الركبة الشمال على الركبة الشمال يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس أبطل وفك العقد الدباجية الإبليسية المثبتة في القرناء على كاحل الرجل اليسرى على كاحل الرجل اليسرى على كاحل الرجل اليسرى

يقصل الشياطين المثبتين على القرين من الجهة ذي صرع. يقصل الشياطين المثبتين على القرين من الجهة ذي صرع. يقصل الشياطين المثبتين على القرين من الجهة ذي صرع. يقصل الشياطين المثبتين على القرينة من الجهة ذي صرع. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يقصل الشياطين المثبتين على القرينة من الجهة اليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يفصل الشياطين المثبتين على القرينة من الجهة اليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يفصل الشياطين المثبتين على القرينة من الجهة اليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يفصل الشياطين المثبتين على القرينة من الجهة اليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يحرم على كل شيطان وشيطانة أن تثبت على القرين أو القرينة من الجهة اليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يحرم على كل شيطان أو شيطانة أن تثبت على القرينة والقرين من الجهة اليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يحرم أن تثبت الشياطين والشيطانات على القرين أو القرين من الجهة اليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يحرم على كل شيطان وشيطانة أن تثبت على هذا القرين أو القرينة من الجهة الشمال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يحرم على كل شيطان وشيطانة أن يتثبت على القرين أو القرينة من الشمال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يحرم على كل شيطان وشيطانة أن يثبتوا على القرين أو القرينة من الشمال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم. يحرم على كل شيطان وشيطانة أن يثبتوا على القرين والقرينة من الشمال. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يحرم على كل شيطان وشيطانة أن تثبت أو يثبتوا على القرين أو القرينة من الجهة اليسرى. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظم. يحرم على كل شيطان وشيطانة أن يثبتوا على القرين أو القرينة من الجهة الشمال. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أرسل جند من جندك يتخطفون هؤلاء الشياطين لضرب أعناقهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أرسل جند من جندك يتخطفون هؤلاء الشياطين لضرب أعناقهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أرسل جند من جندك يتخطفونهم لضرب أعناقهم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، أرسل جند من جندك يتخطفون هؤلاء الشياطين الذين كانوا مثبتين على القرناء لضرب أعناقهم.

اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، إنك الرحمن الرحيم، إنك العفو البر الملك القدوس، إنك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، إنك الله الذي به نصول وبه نجول، وفي سبيله نقاتل إبليس رجيم طريد. يا الله العظيم، يا الله القدير، يا الله الرحمن الرحيم. وآخر دعوانا ودعواهما الحمد لله رب العالمين. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيها كما تحب وترضى يا عظيم.